بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذي هداهم لهذه القبلة، وأنها لهم وهم أهلها، لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم من خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى، اي والله هو الفضل العظيم الذي خص هذه الأمة بخصائص لم تحصل لغيرها. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فهذا لم ت... وأعطيها صلى الله عليه وسلم له ولأمته، يعني أعطيها صلى الله عليه وسلم له أمته. ولذلك قال: أحلت لي الغنائم، والغنائم حلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى يوم القيامة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا له ولأمته إلى يوم القيامة، ونصرت بالرعب، ونصره صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب، وهذا له ولأمته إلى يوم القيامة. ولكن أمته الذين يتمسكون، من تمسك بهديه واتصف بصفاته صلى الله عليه وسلم فإنه منصور، وإن الله ينزل الرعب في قلوب أعدائه. لكن إذا كان بالاسم تسمى، يقول هو مسلم ويشهد أن محمد رسول الله، لكن تجده لا يحافظ على صلاته، لا يحافظ على صيامه، لا يمنع نفسه من شرب الخمور، لا يمنع نفسه من الزنا، ويقول أنا مسلم. الإسلام له حقائق، ما يكفي دعواك الإسلام، ما يكفي أنك تقول مسلم فقط، لا، الإسلام الصحيح اللي تتصف به ظاهرا وباطنا، تتصف به، يقر ذلك في قلبك وتصدقه أعمالك وتجتنب ما نهاك الله عنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حققوا هذا الوصف نصرهم الله النصر المبين، القلة منهم ما يقف أمامهم أحد. لكن حنا لما أننا تسمينا بالإسلام تسميه ولا اتصفنا به بجميع صفاته، ما حصل لنا النصر، نقاتل الكفار ويغلبوننا، لأننا ما قمنا بالواجب، ما طبقنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان على علم وعلى بصيرة من ذلك، كان يكتب لأمرائه في وقت فتوحات الشام وفتوحات مصر وفتوحات العراق، يكتب لهم كتابات مثل ما كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولسعيد بن العاص رضي الله عنه يكتب لهم كتابات، يقول لهم: إن أمامكم قوة وأمامكم ناس أكثر منكم عدد وأقوى عدة، وأنتم تعرفون أنكم ما تنصرون بقوتكم ولا بعدتكم ولا بعددكم، إنما تنصرون بإيمانكم، فإن حققتم إيمانكم حصل لكم النصر، وإن اختلفتم فهم أقوى منكم ويغلبونكم. فلذلك يوصي الأمراء ويقول: حافظ على الجند، حافظ عليهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله والبعد عن المعاصي. فهو يقول: احذروا المعاصي، لأنكم إذا شابهتهم بالمعاصي فالذين أمامكم لا يصلون ولا يصومون ويزنون ويشربون الخمر وكذا وكذا، فالله ينصركم عليهم. لكن إذا صار فيكم من يفعل هذا تساويتم أنتم إياهم، ثم حصل لكم النصر. فالنصر إنما هو إن تنصروا الله ينصركم، الله قيده إن شرطيا، تنصر الله هذا فعل الشرط، ينصركم هذا جوابه، إذا نصرتم الله حقيقة أعطاكم الله ذا، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصر. فإن كما يقول علماء النحو، إن حرف شرط جازم، تجزم فعلين، الأول فعل، فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. إن تنصروا هذا فعل الشرط، إذا فعلتم ذلك ونصرتم حقيقة، إن تنصروا ينصركم الله. لكن باللسان والله أنا مسلم وأنا كذا والإسلام وأنا داعية من الدعاة، وهو بنفسه ما قام في شيء من هذا، ما يحمي نفسه عن الخمر ولا يحمي نفسه عن تأخير الصلاة ولا عن الاهتمام بها نيلك هذا. ولذلك تجب كثير من الناس يقولون وليش حمى اليهود يعملون كذا، المسلمين 100 مليون واليهود 2 مليون ويعملون بهم كذا. اي صحيح، لان المسلمين ما حققوا اسلامهم حقيقي، لو حققوا اسلامهم كان بالعكس، كان 2 مليون يغلبون 100 مليون، لكنهم ما حققوا بالاسم بس ما. ولذلك تجد كثير ممن يتسمى بالاسلام مجرد اسم، في جوازه مسلم وفي تبعيته مديانة مسلم وبس، لكن تحقيق القيام بأمر الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، ما يمشي عليها البهرج ولا يمشي عليها الدجل، عارف حقيقتك، عارف ما بقلبك وعارف عملك. فإن استقمت حقيقة فالله يراك وينصرك. فإذا أطعنا الله سبحانه وتعالى فالنصر محقق. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه صفات المؤمنين. والأمثال أيضا يعني مملوءها الكتب منها ولله الحمد. سيرة الرسول أوضع شيء، سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا تذكرت حالته في بدر عليه الصلاة والسلام وهم قريب من 300 نفر والمشركين فوق 1000 نفر وعلى قلة، الأربعة من الصحابة ما معهم إلا بعير واحد، 4 على بعير واحد، كل واحد يركب شوي، 300 ما معهم إلا 70 بعير ولا معهم إلا 2 فرسين. ومع ذلك مش كانت العاقبة، لما صدقوا ما عهدوا الله عليه كيف كان لهم النصر؟ غلبوا 1000 شخص وقتلوا منهم 70 في المعركة، وأسروا 70 كلهم من رؤوسهم من كبرائهم، وهم ما ذهب منهم إلا 14 رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء النصر. والله سبحانه وتعالى يقول الإنسان إذا أعجب، لو أنه كائم بالعمل لكن أعجب بنفسه يخشى عليه أيضا من الهلاك. يعجب مجرد إعجابه وفعله، وش يعجبك؟ الله الذي خلقك، والله الذي رزقك، والله الذي من عليك بالسمع والبصر والعقل وكل شيء، والله سبحانه وتعالى اللي أعطاك القوة البدن وقوة التفكير، وش اللي يعجبك؟ تعجبك نفسك أمام الله؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تأديبا للمسلمين في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم، رأى الصحابة اللي معهم جيش عظيم فوق 12,000 اللي أتوا من المدينة قريب 10,000 لفتح مكة، ثم لما فتح مكة وأسلم أهل مكة خرج 2,000 منهم فصاروا 12,000. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لن نغلب اليوم من قلة. سبقت لسان ولا الصحابة رضي الله عنهم من أفضل الناس، لكن أمريدنا الله ما أراد، أمريدنا الله إنه ينبههم. فلما قال هذه الكلمة أحد الصحابة رضي الله عنهم لن نغلب اليوم من كل، يعني إحنا كثيرين ما إحنا مغلوبين، ما يمكن يغلبوننا وإحنا بهذه الكثرة. فلما قال هذه الكلمة جعل الله الكفار يغلبونهم ساعة من نهار، فلما عرفوا أنفسهم ورجعوا إلى الله واعترفوا بذنبهم بعد ذلك نصرهم الله وبين لهم ضعفهم، ثم نصرهم بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه بينهم ودعاهم ونصحهم وأمرهم، فتغير ما في قلوبهم وانكسرت قلوبهم بين يدي الله، فلذلك نصرهم الله. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نسيتم يوم ينصركم في بدر ويوم ينصركم في الأحزاب، أرسل الله الريح والرعب في قلوبهم حتى انهزموا كلهم راحوا من المدينة وأنتم ما قتلتوهم ولا شيء. نسيتم المواقف دي؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إيه ذهلت عقولكم؟ أنتم انتصرتم قوتكم وكثرتكم تقولون لن نغلب اليوم من قلة. هل انتصاركم يا بدر بكثرة أو انتصاركم يا الأحزاب بكثرة؟ لا، لقد نصركم الله. ذكرهم ولا ما تذكرون أن ما مضى سنوات، ثاني له 5 سنين ولي له 7 سنين، يا عمداكم تنسونه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إيه نسيتموها وأنت مضعف الناس هكا اليوم، والله نصركم. ليش نسيتوا وتقولون اليوم احنا كثيرين ما حد يغلبنا؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما إن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف الناس مدبرين، وكانت بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تذهب مع الناس، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وجعل ينادي يا أصحاب سورة البقرة. أن انتبه الناس على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم واطمئنانه وانشرح صدره وهو في هذا الموقف، أسياف الكفار دوره ما تبحث إلا عنه، ومع ذلك الناس فروا، ويقف بغلته عليه الصلاة والسلام وينادي يا أصحاب البقرة ويقول للناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وين هالشجاعة العظيمة؟ من تحصل له ذي؟ هل يمكن أحد يتصل بها إلى الرسول؟ الناس إلى منهم صاروا بالقتال الكبرى والمشهورين، كل واحد يبتعد، لأنه هو هذا هو الهدف وهو المقصود، وهو هذا يقف عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وينادي ويأمر الحارث ينادي فينادي، ويأمر أبو سفيان بن الحارث وينادي الناس، ثم يرجعون إليهم وانكسرت قلوبهم معترفين بذنبهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم أنزل الله سكينته بعد ما وليتم مدبرين وعرفتم أنكم ما يغني حولكم ولا قوتكم ولا كثرتكم ما تغني عنكم شيء، بعد ذلك أنزل الله سكينته على رسوله لأن الرسول بينكم والرسول معكم صلى الله عليه وسلم، والرسول ما اتصف بما اتصفتم من الإعجاب بأنفسكم، لا، فنصر الله من أجل وجوده صلى الله عليه وسلم بينكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا من السماء يقاتلون، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، يعني يتوب الله عليكم إذا ابتلتم يتوب الله عليكم، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، سبقت رحمته سبقت غضبه، وإن عملتم ذا فالله عفى عنكم وغفر لكم سبحانه وتعالى. فتمسكوا بدينك ولا تعجبوا بأنفسكم بكل شيء، ولذلك يقال العجب هلكة، إن أعجبت بمالك فخشيت على مالك يذهب، وإن أعجبت بشبابك خفت على شبابك يذهب، وإن أعجبت بعملك ربما يكون سبب لسقوط عملك والعياذ بالله، وإن أعجبت بأي شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا، لأن القلوب ضعيفة وابن آدم ضعيف، ربما يقع بنفسه الشيء هذا، فالنبي عطانا علاج لهذا إذا وقع في أنفسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى شيئا من ماله فأعجبه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال ذلك لم يضره شيء، لم ير فيه بأسا. ولذلك يقول الله تعالى لصاحب الجنة التي أنزل الله عليها سبحانه وتعالى حسبانا من السماء ولولا إذ دخلت جنة، يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلو قال ذلك ما ضرها شيء ولا أتاها شيء. ولذلك أرشدنا أن النبي قال إذا رأى ما يعجبه، يعجبه في أهله أو يعجبه في ولده أو يعجبه في ماله أو يعجبه في مركوبه، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا قال ذلك لم يرى فيه سوءا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه تعاليمه عليه الصلاة والسلام، فهذه وهذه نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولمن اتبع أثرهم. وأخبر سبحانه عن أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وأمثالها، وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم، ثم ذكر نعمه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد ويستجلبون ذكره ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم ذلك لهم إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة. وأخبر أنه مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر تصبر على طاعة الله وتصبر تحمي نفسك عن معصية الله، وبالصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والصلاة يراد بها أمران: الصلاة المعهودة، الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم وهي ذات ركوع وسجود، وكذلك الصلاة الدعاء. إذا دعوت الله سبحانه اصبر نفسك والتزم الصبر واسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء صلاة. الدعاء لأن الله يقول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. فالصلاة دعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجعل يصلي، لأن الصلاة تعينك على أمورك، على أمور دينك، وتعينك على أمور دنياك، فجعل الله فيها خير وبركة. ولذلك يقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على جميع أموركم وجميع أحوالكم، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية. نعم، كان في أول الإسلام الصلاة ركعتين: صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، وصلاة العصر ركعتين، وصلاة المغرب ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعل صلاة الظهر 4، وجعل صلاة العصر 4، وجعل صلاة المغرب 3، وجعل صلاة العشاء 4. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة، يعني بقيت صلاة السفر على ما كانت عليه، وزيد في الحضر، زيد في الحضر 2 ركعتين، وكل هذا في زيادة الأجر. نعم. وكل هذا بعد مقدمه المدينة. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال نسأل: إذا وصل المسافر إلى البلد الذي ينوي الإقامة فيه وهو لم يصلي المغرب والعشاء، فهل يصلي العشاء 2 ركعتين أم 4؟ لا، إذا وصل إلى مقر الذي يستقر فيه، سواء إلى بلده أو المكان الذي قصد أن يستقر فيه، فإذا وصل فهو يصليها تماما ولا يقصر. لكن لو صلىها قبل، لأنه إذا وصل البلد انتهت أعمال السفر، والقصر القصر هذا من سنن السفر، فإذا وصلت انقطع سفرك ولم يبقى لازم تتم. أما لو صليته قبل الدخول، لو مثلا فرضنا أنك جيت المكة، ولما أنك مثلا صرت مثلا بالشرائع ما وصلت مكة أنت، وغربت الشمس، وصليت المغرب وجمعت العشاء، صليت العشاء ودخلت إلى مكة، فلا عليك إعادة، ما يخالف. لكن تأخر صلاة المغرب، ربما أنك تقول المغرب بيجمع جمع تأخير بمكة لأجل أدرك فضيلة الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، أنا بأخر الجمع. فإذا وصلت إلى مكة وأنت ناوي تقيم في مكة مدة طويلة، فلازم أنك تتم، فتصلي المغرب وتصلي العشاء كاملة. ما هو الكفر المخرج من الملة وغير المخرج من الملة؟ وما هو الشرك المخرج من الملة وغير المخرج من الملة؟ الكفر الذي يخرج من الملة كمن عبد مع الله إلها آخر، أو دعا مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو مع الله إلها آخر. فمن دعا مع الله إلها فقد كفر، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا كفر. ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنواع العبادات كثيرة، منها الصلاة ومنها الصيام ومنها السجود لله والركوع لله والنذر لله والدعاء لله، فمن فعل شيئا أكثر هذا كفر، هذا شرك يخرج. إذا دعا أحد، دعا صنما أو صاحب قبر أو دعا وليا من الأولياء أو دعا نبيا من الأنبياء أو دعا وطلب منه يفرج كرباته وطلب منه شيء ما يقدر عليه إلا الله، أما الكفر الذي أقل من هذا ولا يخرج من الملة فهو كفر النعمة، الله سبحانه وتعالى سماه كفر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فكفر النعمة هذا ما يخرج من الملة، تكفر بنعمة الله التي أنعم الله عليك بها، فهذا ما يخرج من الملة. أما الشرك الذي يخرج من الملة فهو شرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأما الشرك الذي ما يخرج من الملة فهو الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، حلف بغير الله هذا شرك، أو كتقول مثلا لولا الله وفلان، لأنك جعلت فلان شريك لله، هذا ما يخرج من الملة لكنه يعتبر من الشرك الأصغر. وكيسير الرياء، أما إذا كان ما هو يسير الرياء فهذا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، لكن يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان. بعض الناس يجري على لسانهم إذا أراد الحلف قول والنبي، وهذا حلف بغير الله، فهل لذلك من كفارة؟ نعم، ما فيه إلا أنه يستغفر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا كفر ما يخرج من الملة. الحلف بالنبي أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالآباء أو الحلف بالأمهات أو الحلف بما يعظم، هذا ما يجوز، وهذا نوع من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والنبي وابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان عمر رضي الله عنه أرسله قاضي ومفتي ومعلم، فهو رضي الله من أعلم الصحابة، ويقول في هذا، يقول والله والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كونك تحلف بالرسول أو بالكعبة وأنت صادق أعظم ذنب من أنك تحلف بالله كاذب، لأن الحلف بالله كبيرة من الكبائر، والكبائر كبائر الذنوب لابد من التوبة منها، أما الحلف بغير الله فهو يدخل في قسم الشرك، والشرك أعظم من الكبائر، وإن كان شرك لا يخرج من الملة ولكنه أمره عظيم أعظم من كبائر الذنوب. أرى كثيرا من الناس يبادرون إلى التمسح بباب الكعبة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ينبغي، ما ينبغي التمسح بالكعبة، هل إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحجر الأسود وقبله ومسح الركن اليماني ولم يقبله، فهذا الذي يمسح مسحه الرسول نمسحه، والذي ما مسحه ما يمسح، فلا بد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس من هديه ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام وقف بالملتزم الذي هو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وألصق صدره ويديه عليه صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو طويلا، فإذا عمل الإنسان مثل هذا في هذا الموطن الذي عمل فيه النبي فهذا لا بأس. أما التمسح فهو العلماء نهوا أن يتمسح أحد بشيء من الكعبة أو بأركانها، ولذلك لما حج معاوية رضي الله عنه وكان من المؤمنين وأطاف بالبيت ومسح الحجر الأسود وقبله، ثم مشى ولما وصل إلى الركن الذي يليه مسحه بيده، ثم لما وصل إلى الركن الذي يليه الثاني الغربي مسحه بيده، ثم لما وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، ورآه ابن عباس فأنكر عليه، فقال النبي ما مسح سوى الحجر والركن اليماني بس ليس، فقال معاوية ما في البيت شيء مهجور، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما يجوز أن نفعل شيء ما فعله النبي، فقال صدقت. ثم رجع معاوية رضي الله عنه عن هذا وأخبر أن فعله هذا غير صواب، واتبع ابن عباس بهذا، ابن عباس قال لا، الحجر مثل ما فعل النبي امسحه قبله، الركن اليماني امسحه إن قدرت عليه، فهذا وما التقبيل ما ثبت النبي قبله، أما غير هذا فلا ينبغي أن يمسح شيء من هذا، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعله، وهديه ينبغي أن نقتدي به في هديه، وما لم يفعله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لأن الله أمرنا بالاقتداء بهديه وأمرنا بالاقتداء به وهو المشرع، والعمل ما يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالص لوجه الله وصواب على سنة رسول الله، لأن الله يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال بعض السلف رحمهم الله أحسنه أخلصه وأصوبه. ما قال الله ليبلوكم منكم أكثر عمل، قال أحسن العمل الأحسن ما هو؟ قال هو أخلصه وأصوبه. فقالوا رحمك الله ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالص لوجه الله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأحسن، الذي يكون صواب على سنة رسول الله ما فعله النبي، وأن يكون خالص ما قصدت به الرياء. فإن قصدت رياء الناس بهذا، فإذا صليت صلاة ولا قصدت به وجه الله فهذا هو الرياء، قصدت به الناس فهذا هو الرياء والعياذ بالله، غير مقبول. الله يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإذا مثلا صليت صلاة ما هي على صلاة النبي، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لو تصلي الظهر خمس ما تعمد ما قبلت صلاتك، لأنك خالفت من الرسول وخالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون عملك خالص لوجه الله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله.